ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لحديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، متفق عليه. إلا الأب فله الرجوع، قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، لقوله عليه السلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة، وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك. يقول رحمه الله: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. لا يجوز لواهب، قوله لواهب نكرة في سياق النفي فتعم كل واهب، كل واهب لا يجوز له أن يرجع. لكن المؤلف يقول أن يرجع في هبته اللازمة، احترازا من الهبة غير اللازمة، لأن الهبة نوعا: هبة لازمة وهي المقبوضة، وهبة غير لازمة وهي ما لم يقبض، فلا يجوز له أن يرجع. كل من وهب هبة فلا يجوز له أن يرجع بالشروط الآتية. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ إن أنا الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته اللازمة، حتى في المجلس، حتى في مجلس الهبة لا يجوز له الرجوع، متى؟ إذا كانت الهبة لازمة. فماذا الإنسان في مجلس أعطى آخر قلما، قال: تفضل هبة، وقبض القلم، هل يجوز له الرجوع؟ نقول: لا يجوز الرجوع، لأن هذه هبة لازمة. فإذا قال قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ فنقول: إن الهبة ليست بيعا ولا في معنى البيع، الهبة ليست بيعا ولا في معنى البيع، لأن الهبة ليست معاوضة بخلاف البيع، فإنه عقد معاوضة يطلب الإنسان فيه الزيادة والربح، فكان بينهما هذا الفرق. طيب، بقينا في مسألة، عرفنا فيما تقدم أن التفضيل والتخصيص للأولاد لا يجوز مطلقا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن هل يجوز التفضيل أو التخصيص لمعنى في أحدهما دون الآخر؟ يعني لو كان أحدهما بارا بوالده والآخر عاق، هل يجوز أن يفضل البار على العاق؟ يجوز ولا لا؟ إيه في الهبة، إيه له ابن بار بأبيه، رجل كفيف يذهب بأبيه إلى المسجد ويقضي حاجاته، ولا آخر ما يسلم على أبيه ولا سلام، فقال: هذا لابن بار سوف أعطيه، واحد من آخر. نقول: الجواب أنه لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، هنا مسألة منتشرة عند بعض الناس حقيقة، وهي أنه إذا زوج أولاده في حال صحته وبقي أحد من أولاده الصغار أوصى، قال: أوصي أن يزوج فلان وفلان بعد موتي. هذه في الواقع وصية لوارث، وصية لوارث. إنسان مثل له أربعة أبناء، زوج الأول والثاني والثالث، الرابع صغير له 10 سنوات، فقال: أوصي أن يزوج فلان بعد موتي، فهل يجوز؟ نقول: لا تجوز هذه وصية. لماذا؟ لأنها وصية لوارث، سير وارث، وليس هذا من الهبة أو العطية حتى نقول إنه يجب عليك التعديل، لأن التزويج جار مجرى النفقة، والنفقة التعديل فيها لا، هم ليس واجب، لكن التعديل فيها كفاية، التعديل فيها الكفاية، فإذا كفيت أحدهم فقد أعدلت. فمثلا عندك أولاد، هذا ولد صغير طوله متر، واحد طويل متر ونص، هل نقول إذا اشتريت قماشا متر ونص تشتري الآخر؟ لا. طيب، ذهب إلى الحلاق، هذا حلق رأسه ب10 وهذا حلق ب5، نقول هذا أيضا حرام؟ لا. إذن العدل في النفقة هو الكفاية. قال لي حديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه إلا الأب. إلى أب، والمراد هنا الأب للصلب فقط دون الجد، فالأب له الرجوع فيما وهب سواء قصد بذلك التعديل أم لا. أما إذا قصد التعديل فالرجوع ظاهر، يعني جواز رجوعه ظاهر لأنه برجوعه يتدارك الواجب. وكذلك أيضا لو لم يقصد التعديل فإنه يجوز، فإن رجع لقصد التخصيص فهذا الرجوع حرام. إذا رجوع الأب فيما وهب له في الواقع ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرجع لقصد التعديل، أن يرجع لقصد التعديل كما لو كان له ابنان أعطى أحدهما 200 وأعطى الآخر 100 ثم رجع على صاحب 200 بالمئة الزائدة، جائز الرجوع؟ نعم. طيب الحالة الثانية أن يرجع لغير قصد التعديل كما لو أعطى أبناءه دراهم ثم رجع فيها، يجوز؟ يجوز. الحالة الثالثة أن يرجع لقصد التخصيص، أن يرجع لقصد التخصيص كما لو كان له 3 أبناء أعطى كل واحد 100 ثم رجع على ابنين دون الثالث، ها؟ هنا قصد التخصيص، يعني له بنت اسمه زيد يريد أن يخص زيدا، لو أعطاه دون أولاده دون البقية ربما يكون في أنفسهم شيء، لكن أعطاهم جميعا ثم رجع على بعضهم. في الواقع هنا خص بعضهم دون بعض، هذا لا يجوز. إذن رجوع الأب فيما وهب تارة يرجع لقصد التعديل وتدارك الواجب، وتارة يرجع قاصدا للتخصيص، وتارة يرجع لا لهذا ولا لهذا. وقوله رحمه الله إلا الأب، إلا الأب، عرفنا أن هذا خاص بالأب لصلبه إلى الجد. وقوله إلا الأب، هل يقاس على الأب الأم؟ يقاس على الأب الأم؟ هذا ينبني على كلمة والد. والد هل تطلق على الذكر والأنثى أو لا؟ إن قلنا إنها تطلق على الذكر والأنثى فحينئذ الأم كالأب، الأم كالأب، لكن في كتب اللغة الوالد للأب والوالدة للأم والوالدان لهما تغريبا، الوالد للأب والوالدة للأم والوالدان لهما تغريبا، بخلاف الأولاد لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، لكن لفظ الوالد نقول هو خاص بالأب. إذا قيل والدان واضح، وصل الإنسان بوالديه هذا ذكر يشمل الذكر والأنثى، لكن إذا قيل الوالد فهو خاص بالأب. وأيضا فالأب في الأمور المالية مقدم على الأم لأن عليه النفقة والرعاية والعناية، وعلى هذا فيكون هذا الحكم وهو جواز رجوع الإنسان فيما وهب في هبته اللازمة خاص بمن؟ بالأب دون غيره، خاص بالأب دون غيره، فلا يدخل في ذلك الجد ولا يدخل في ذلك الأم. فإذا قال قائل ألا يمكن أيضا أن نستدل بما ذكر المؤلف رحمه الله لا يحل لرجل أن يعطي العطية لرجل، فيقال هذا كلمة رجل ليس فيها دلالة على أن ذلك خاص بالأب. لماذا؟ لأن الخطاب في النصوص الشرعية يوجه للرجال غالبا، وأيضا يقال المراد بقوله لرجل يعني لمعطٍ، لا يحل لرجل يعني لا يحل لمعطٍ. وعلى هذا نقول الآن الرجوع في الهبة اللازمة، رجوع الواهب في هبته اللازمة لا يجوز إلا للأب خاصة، وأما الجد يعني الأب لصلبه، أما الجد وأما الأم فليس كذلك. لماذا؟ نقول أولا لأن لفظ الوالد خاص بالأب دون الأم، وأيضا الأب في الأمور المالية مقدم على الأم. وأما قوله لا يحل لرجل فهذا لا دليل فيه على تخصيص الأب دون الأم، لأن كلمة رجل وجه الخطاب فيها للرجال، لأن الخطاب في النصوص الشرعية يوجه للرجال غالبا، وأيضا المراد بقوله لرجل يعني لمعطٍ. سؤالك. ينتس لا حالي كان أجرة أمر آخر. يعني لو قدر أن الولد مثل تفرط كان يعمل وتفرط لأبيه وقال أبوه سوف أعطيك يعني عوضا عن هذا فهذا شيء آخر. أو كان يعمل عنده أو في متجره إنه متجر ويعمل عنده أو في مزرعته يعمل عنده وصار موظف كأنه موظف فما يعطى الآن هو راتب ليس تخصيص. نعم. يعني هل يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين أولاده؟ يعني بعض الناس يقول أقسمه الآن عشان ما يصير مشاكل أن نقسم الآن. يقال أولا حقيقة أن قسمه الآن بينهم فيه حرمان لبقية الورثة. إذا كان يقصد حرمان بقية الورثة هذا حرام. يعني لو كان له مثلا بنات كان له بنتان وله أخوان أخوان دون الأم والأب فكانوا يقسم ماله على ابنتيه هذا حرمان لبقية الورثة. وأيضا يقال الحمد لله دع الأمر إلا الزوجة. لكن لو قد أنه قسمهم بينه قسما في ميراث لا حرج ما في شيء. لا قد هذه إذا خشينا يأتي لكن إنسان خلاص وقطع الناس شيء كبير نعم قد يموتون قبله صح حتى إذا ورثهم عاد إليه. نعم لا ما تستطيع ما ينسب يقول من يعني هي في الواقع مجرد هبة. لا إذا كان لم يكن له ورثة يعني مثلا له خمسة أبناء فقال أعطيهم الآن وهو يعرف أنهم سوف يتنازعون فقال هذا مالي أنا أقسم بينكم لك خمس ولك خمس ولك خمس. مسألة حدوث وارث يعني هذا فيه قد يكون بعيدا مثلا كان رجل كبير في السن احتمال أن يموت قبلهم هو هذا الإشكال لي احتمال أن يموت قبلهم أن يموت أحدهم قبله. هل أقول إما ورثه وأعطى ما ورثه وازدأت مرثة أخرى لو مات واحد منهم سيكون له إيش هذا المال إذا لم يكن له أولاد ورث هذا المال الذي هو الخمس يوزعه أربعا بين الأربعة وهكذا كل من مات حتى يرجع إليه مناسقة. أي نعم يجب سنة. لا بس أعطاهم قبل وجوده استحقوا وتملكوا قبل وجوده. إذا نقول الآن لو أن أباك أعطاك مال ثم حدثت أخ يعني أبوك يعطيك هدايا وما أشبه ذلك ليس نفقة ثم ولد له ولد يجب عليه أن يتدارك على هذا المقصود. يعني مثل إنسان له أو له ولدان ينفق عليهم النفقة ما في إشكال العدل فيها كفاية ولا يحتج الآخر بأنه أنفق. لكن لو كان في الأعياد أعطاهم هدايا وأعطاهم اشترى لهم أشياء مما ليست بنفقة ثم ولد له ثالث لكن المقتضى هذا نقول قدر ما أعطيت الابنين من العطايا ثم أعطيها الثالث حتى لو قسم هو ما في بس لو قسم أولاد لو قسم ماله بين أولاد ثم حدث وارث نقول هؤلاء استحقوا وتملكوا قبل وجوده. أما لو كان موجود مثل حمل هذا شيء آخر. أما لو وزع لو أنه قسم ماله بين أولاده وهو كبير في السن ثم قيل له يا رجل تزوج فتزوج ولد له ولد فلا نقول إنه يرجع لها. نعم هذا يقول آخر كان يقول ما وجه التفريق على المذهب بين قولهم بعدم الوقف على النفس وبين قولهم يجوز استثناء منفعة الوقف لنفسه فرق بينهما. لأن استثناء منفعة الوقف في نفسه لم يقف على نفسه لم يقف على نفسه قالوا هذا وقف على الفقراء ولي أن أنتفع بغلته مدة حياتي هو في الواقع لم يقف على نفسه وإنما على نفسه وإنما وقف على الفقراء بخلاف ما إذا قال وقف على نفسي. فالوقف على النفس لم يخرج هذا الملك عن ملكه في الواقع لأنه ملك نفسه من نفسه. والوقف مع الاستثناء قد أخرج هذا الملك قد أخرج هذا المال عن ملكه لكن استثنى الغلة يقول لا يخفى أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين يعمل بها في بعض الحالات لا كلها، فلماذا عممنا القول بها في الهبة في جميع الأشياء؟ الأصل في الذكر والأنثى أن الذكر مثل حظ الأنثيين، الأصل وجوب العمل فيها في كل شيء إلا في النفقة كما تقدم، فالمراعى فيها الحاجة. ولهذا قلنا أحكام الذكر على أحكام الأنثى على النص من أحكام الذكر. فالعقيقة قلنا الذكر الأنثى تكون على النص من الذكر في سبعة أحكام، ما هي؟ الميراث والعقيقة والدية والشهادة والعتق من جهة ماذا؟ الثواب لا بقي، والصلاة والعطية على المذهب. أي الصلاة تكون المرأة على النص من الرجل، يعني تصلي الظهر ركعتين؟ لا. يقول أكثر الحيض، أكثر مدة الحيض 15 يوما، أكثر مدة الحيض 15 يوما، فإذا حاضت 15 يوما فقد صلت نصف شهر، والرجل صلى شهرا كاملا فكانت على النصف. قال ولا يمنع الرجوع نقص العين، يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الوالد له أن يرجع في هبته اللازمة، له أن يرجع في هبته اللازمة، وقرر ذلك في الحديث. ذكر مسائل، ذكر مسائل، هذه المسائل هل تمنع الرجوع أو لا تمنع الرجوع؟ قال ولا يمنع الرجوع نقص العين. واعلم أن المؤلف رحمه الله إنما نص على هذه المسائل لوجود الخلاف، نص على أن الرجوع لا يمنعه نقص العين ولا يمنعه كذا ولا يمنعه كذا، نص عليها لوجود الخلاف. فإن قلت ما الدليل على أنه نص عليها لوجود الخلاف، نقول الدليل على ذلك أنه لو لم يذكرها لكانت معلومة كذا ولا لا؟ نعم. فالتنصيص يدل على التخصيص، فلو لم يكن هناك خلاف لم يكن لذكرها فائدة، لأنها تكون تكرارا بغير فائدة. إذن فائدة ذكر هذه المسائل ولا يمنع ولا يمنع، مع أن الأصل أن له الرجوع مطلقا، نقول لوجود الخلاف. قال ولا يمنع الرجوع نقص العين، فإذا نقصت العين فإن نقصها لا يمنع الرجوع. وظاهر قوله نقص العين سواء نقصت بذاتها أو نقصت قيمتها فإن ذلك لا يمنع الرجوع. فمثلا وهبه سيارة قيمتها 50,000 ثم نقصت قيمة السيارة إلى 40، فهذا النقص في القيمة مع عدم تغير الذات لا يمنع الرجوع. كذلك أيضا لو نقصت عين السيارة، يعني نقصت العين الموهوبة بذاتها، كما لو تلف بعضها سواء تلف باستعمال أو بأمر خارجي، فإن هذا التلف إيش لا يمنع الرجوع لعموم الحديث، إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال أو تلف بعضها كذلك. قال أو زيادة منفصلة، زيادة منفصلة، فلو زادت العين زيادة منفصلة فإن هذه الزيادة لا تمنع الرجوع. الزيادة المنفصلة عندنا الزيادة نوعان، متصلة ومنفصلة. فالزيادة المتصلة هي ما يقول المؤلف منفصلة، الزيادة المنفصلة ما يمكن انفكاكها عن العين، منفصلة ما يمكن انفكاكها من العين أو عن العين، والمتصلة بضد ذلك ما لا يمكن انفكاكها من العين. ما مثال الزيادة المنفصلة؟ نقول كالولد والثمرة والكسب. فمثلا وهب ابنه شاة فولدت، وهب ابنه شاة فولدت، هذا الولد زيادة منفصلة. وهب ابنه نخلة فأثمرت، هذا الثمر زيادة منفصلة. وهب ابنه عبدا فكسب العبد، هذا زيادة منفصلة. يقول هذه الزيادة لا تمنع الرجوع. السبب قالوا لأن الأب إذا رجع فإنما يرجع في الأصل، في الأصل دون النماء، فيكون النماء تابعا. إذن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع، لأن الرجوع في الهبة إنما يكون في أصل العين، لا في نمائها، وحينئذ يدخل النماء تبعا. قال ويمنعه زيادة متصلة، يعني إذا رجع في الأصل يكون الكسب تابع له، حتى على الخلاف هل يدخل أو لا يدخل، لكن قصدي أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع، لأن الأب إذا رجع لا يرجع في النماء وإنما يرجع في الأصل. فلنقدر أن هذه العين ليس فيها نماء. يقول رحمه الله ويمنعه زيادة متصلة، زيادة متصلة ما لا يمكن انفكاكها من العين، مثل السمن يمكن انفكاكه اللي يسوي رجيم ينفك، نقول لا يمكن انفكاكه. كذلك أيضا الكبر، تعلم الصنعة، يعني وهبه عبدا فكبر، هذه زيادة وزيادة ليس متصلة. تعلم الصنعة أيضا زيادة متصلة. يقول إن هذا يمنعه الزيادة المتصلة، لماذا؟ قالوا لأن الزيادة المتصلة تكون للموهوب له، لأنها نماء ملكه. فإذا امتنع الرجوع في الزيادة المتصلة امتنع الرجوع في الأصل. وعلى هذا نقول إن امتناع الرجوع تابع لماذا؟ للنماء، يعني القاعدة هنا أن امتناع الرجوع تابع للنماء. إذا قلنا إن النماء للموهوب له لم يرجع، وإن قلنا النماء للواهب رجع. يقول في الزيادة المتصلة تمنع، لماذا؟ لأنها نماء ملك من؟ نماء ملك الموهوب له، يعني الابن. فإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل. بخلاف الزيادة المفصلة فإنها نماء ملك من؟ الواهب، نماء ملك الواهب. ولكن هذا التفريق في الواقع مخالف لظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن الزيادة متصلة كانت أم منفصلة لا تمنع الرجوع، وهذا هو الصواب. وعلى هذا فنقول الأب له الرجوع فيما وهبه لابنه، سواء زادت العين زيادة متصلة أم زيادة منفصلة. والتفريق بين المتصل والمنفصل فيه نظر. يقول رحمه الله وبيعه، يعني ويمنعه بيعه، يعني بيع الولد ما وهبه له أبوه يمنع الرجوع. والسبب يقول لأن العين تعلق بها حق ثالث، فالعين تعلق بها حق ثالث، واضح؟ مثاله وهبه أرضا فباع الولد الأرض، باعها. هنا الوالد لا يملك الرجوع، السبب لأمرين. أولا نقول لأن العين الموهوبة لم تكن موجودة الآن، العين الموهوبة لا توجد. وثانيا أننا لو قلنا إنه يرجع مثل الشفيع، فالعين تعلق بها حق من؟ حق ثالث، وهو المشتري. وقال بعض أهل العلم إنه يرجع في مسألة البيع وفي مسألة الهبة، لكن الرجوع هنا لا يكون في العين وإنما يكون في القيمة. فإذا باع الابن ما وهبه له أبوه أو وهبه، فلم فللأب أن يرجع، فللأب أن يرجع، ورجوعه حينئذ يكون في قيمتها. طيب ننظر ظاهر الحديث على أيهما يدل. شف يقول إلا الوالد لا يحل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. قد يقال إنه ليس له رجوع في القيمة، يعني أن الابن أو الولد إذا باع العين أو وهبها ليس للوالد أن يرجع في القيمة. السبب في الحديث نعم العطية فيرجع فيما يعطي، وهذا الموجود ليس هو المعطى، هذا الموجود ليس هو المعطى وإنما هو قيمته. قد يقال بذلك، يعني قد يقال إن البيع والهبة تمنع الرجوع كما هو المذهب. وقد يقال إنها لا تمنع، إنها لا تمنع، لأن قوله أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي ولده، يقال فيما يعطي ولده فله الرجوع سواء كانت العين موجودة أم قيمتها، لأنها إن كانت العين موجودة فهي الأصل، وإن لم تكن موجودة فالقيمة بدل، والبدل له حكم، له حكم المبدل، المبدل منه. واضح الآن؟ ها؟ نعم. يقول والرهنه يعني يمنعه رهنه ما لم ينفك، ما لم ينفك، والسبب في ذلك أن الرهن تعلق به حقما، ها، حق المرتهن، لأن الرهن، لأن الرهن تعلق به حق المرتهن، فرجوعه فيه إبطال لحق المرتهن وإضرار به. لكن قد يقال إنه له أن يرجع، لكن متى؟ بعد أن فكك، كما قال المؤلف رحمه الله، يقول ورهنه ما لم ينفك، يعني أنه في مسألة الرهن أن الرهن لا يمنع الرجوع من حيث الأصل ومن حيث الجملة، لكن يمنعه الرجوع حال إيش؟ الرهن. وبناء على هذا، لو أن الابن حينما اقترض دراهم من شخص ورهنه أرضا، يعني وهبه أبوه أرضا فرهنها على دين، ثم أراد الأب أن يرجع في الأرض ويجعل بدل هذا الرهن الذي رهنه ابنه رهنا آخر، فله ذلك، لأن حق المرتهن يضيع ولا يضيع، لن يضيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.